بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في آيات سورة الأحزاب التي تقص علينا أحداث وسياقات هذه الغزوة المهمة في تاريخ الإسلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذه الغزوة وانكفاء المشركين عن المدينة: اليوم نغزوهم ولا يغزونا، اليوم نغزوهم ولا يغزونا، لأنه لا يمكن للمشركين أن يأتوا بهذه الأعداد والجحافل الكثيرة مثل ما أتوا في هذا اليوم. فإذا كانوا قد اجتمعوا بهذه الجحافل ولم يصنعوا شيئا، بل إن الله تعالى هزمهم ودحرهم، إذن فإن الجولة بعد ذلك ستكون لنا لا علينا. ولكن كانت الخطورة في هذا الطابور الخفي الذي يظهر ما لا يبطن، والذي لا ينكشف إلا عند الأزمات، لا ينكشف إلا عند الأزمات. فالرجال لا تعرفهم إلا عند النوائب، لا تعرف الرجال إلا عند النوائب، لأن عند المنح يتكاثر الناس لنيلها وأخذها. فعندما يعطوا من المنح فإنهم يسعدون، ولكن عند نزول المصائب والمحن فإنهم ينفرون ويفرون. ده شأن أصحاب مرضى القلوب وشأن المنافقين في كل زمان وآن. تكلمنا في المجلس الفائت عن شيء من سيرتهم، واليوم نكمل بقية قصة النفاق وخطورة هذه الظاهرة لا سيما في هذه الغزوة. قال الله عز وجل عنهم بعد أن بين وفتش كذبهم في قولهم إن بيوتنا عورة، قال الله: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هم لا يريدون الموت ويخافونه، وبالتالي يظنون أنهم سيموتون فهم يريدون الفرار. إذن المسألة ليست إن البيوت مكشوفة ويخافون على من فيها من النساء والذرية، ولكن هم يريدون الفرار. قال الله بعد ذلك: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. الفعل هنا بني للمجهول، ولو دخلت، أي ولو دخل المشركون المدينة، ولو دخل المشركون المدينة. طب ولماذا لم يبنى الفعل للمعلوم؟ والله أعلم، تحقيرا لشأن المشركين، فإن إظهار اسمهم هو تعريف له. لما نقول ولو دخل المشركون المدينة يبقى ده تعريف لهم وتنويه بذكرهم، لكن الشرك لابد أن يخفى ولابد أن يهمل، لابد للشرك أن تطمس معالمه لدرجة أننا لا نذكره. فقال ربنا عز وجل: ولو دخلت، أي ولو دخلت جحافل المشركين المدينة من أقطارها، أي من جوانبها وأطرافها وجهاتها. والأقطار مفردها قطر، والقطر الطرف والناحية، وقطر الفرس ما على منه، ما على منه. وكأن المقصود لو أن جحافذ المشركين أتت من نواحيها الأربع، يعني أتت من قدام ومن خلف، وحتى إنهم تسلقوا الحارة الشرقية والغربية وأحاطوها ودخلوا كلهم من كل جانب، وده مش هيحصل. ولكن هذا من باب التبكيت، يعني كلام ده كله ما حصلش ولن يحدث، ولكن هذا تبكيت، كأن تقول للطالب الذي رسب: لو ذاكرت إذن ما رسبت. هو رسب خلاص، هو رسب، فأنت بتبكته لأنه أهمل ولم يجتهد ولم يقم بواجباته جيدا، فتقول: لو ذاكرت إذن ما رسبت. إذن في الحقيقة هذا أسلوب تبكيت، فالله تبارك وتعالى يبكت المنافقين ويحقر شأنهم. فلو أن المشركين دخلوا المدينة من كل الجوانب، من كل الجوانب، ثم سئلوا الفتنة، أي المشركين سألوا من المنافقين الفتنة، برضك هنا بان الفعل المجهول حتى لا يذكرهم، حتى لا يذكرهم. ثم سئلوا الفتنة، قيل في الفتنة أن يقاتلوا حمية، يعني لو طلب منهم أن يقاتلوا حمية فيساعدوا المشركين، وفعلوا ذلك، وفعلوا ذلك، ودخل المشركون المدينة، فإن المشركين سيستأصلونهم أيضا لما سيكون بينهم من الخلاف. التفسير الثاني وهو الأولى والأرجح أن الفتنة هنا بمعنى الشرك. ثم سئلوا الفتنة أي الشرك، لأن هناك نصوص في القرآن تدل على أن الفتنة هي الشرك، كقول الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، وقال: والفتنة أكبر من القتل. بعض الناس بيظن لو واحد نقل كلمة يبقى فتان، يبقى هنا أشد من القتل. لا، الفتنة هنا الشرك، وفسرها الأئمة بأنها الشرك في قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. يبقى ثم سئلوا الفتنة أي طلب منهم أن يشركوا بالله، لأتوها أي لأجابوا وصاروا مشركين، ولو صاروا مشركين لأهلكهم الله، ما تلبثوا أي ما مكثوا في المدينة إلا قليلا، إلا قليلا، إلا يسيرا. ويسيرا ده صفة لمفعول محذوف، والتقدير: وما تلبثوا بها إلا تلبثا يسيرا، إلا تلبثا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. يبقى ايه اللي حصل بقى؟ العهد ده معناه في، يعني يتضمن معنى القسم، حلفوا بالله ايمان مغلظة. هو ايه القصة؟ القصة باختصار ان جماعة دول ما حضروش غزوة بدر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر قليل لاعتراض عير قريش. العير فلتت وطلبت النجدة وأتت قريش وحصت ملحمة بدر، وانتصر المسلمون في بدر وغنموا غنائم عظيمة جدا في بدر، غنموا بقى يعني ذهب وفضة وغنم وإبل وأسرى، غنائم مهولة. فالجماعة اللي هم الضعاف القلوب والمنافقين قالوا: خلاص بقى لو في معركة بعد كده نطلع مع المسلمين، تالمسألة ايه حلوة، هي ما هو بقى لما بيكون في هناك عطاءات وفي خيرات يلا احنا معاهم بقى. فلما خرجوا في أحد ووجدوا ان جيش المشركين اكبر من جيش المسلمين ووجدوا ان المسلمين في ضعف، غلب على ظنهم ان المسلمين سيهزموا، عملوا ايه؟ راحوا راجعين لورا، تلت الجيش اللي خرج رجع وعلى رأسهم رأس النفاق عبد الله ابن أبي بن سلول. كان بعض الناس اللي رجعوا دول من بني سلمة ومن بني الحارث. فلما حدث ما حدث في غزوة أحد عاهدوا الله ألا يفروا بعد ذلك، بعد غزوة أحد وما حدث، وقتل من المسلمين من قتل، أصابتهم الحمية وعاهدوا الله ألا يفروا بعد ذلك. فلما جينا في غزوة الأحزاب إيه اللي حصل بقى؟ عاوزين يفروا وعاوزين يرجعوا البلد، وإحنا قلنا أن الخندق كان موجود في المدينة ولا برا المدينة؟ برا. وقعد يقولوا الأكاذيب إن بيوتنا عورة وخايفين عليها وما إلى ذلك، والحقيقة هم يريدون ماذا؟ الفرار. فعاتبهم ربنا عز وجل في قوله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، أي يوم القيامة سيسألهم ربنا عز وجل عن ذلك العهد. ثم قال ربنا عز وجل مقررا: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. وهذه مسألة سنة، يعني الإنسان مهما شرق أو غرب فإن الموت لاقيه ونازل به، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. الشاعر الجاهلي ده شاعر جاهلي مش شاعر إسلامي، بيقول إيه؟ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محموله، الآلة الحدباء اللي هو النعش، وهذا دليل على أن العرب كانوا يعرفون النعش، فكانوا أرقى من الهندوس الذين إذا مات الواحد منهم أحرقوه. وهذه السنة الهندوسية انتشرت في كثير من بلاد العالم. لك لسه هنشوف مقابر؟ لا، يوم جايبين أوضة والواحد يموت يبقى ايه؟ شوية بتاع وحتة ازازة صغيرة قد علة الصابع وعليها تيكت ماشي، يبقى ده مثلا فانوس ماركاروس ماشي. فاحفاده بقى يعوزين بقى يزورهم ابوهم او جدهم، يروح يشوفوا الايه؟ الازازة دي وفيها بقايا سفه شديد، ده علشان يحافظهم على الارض فلا تنتقص. طب ما هو يدفن في الأرض، الطريقة اللي ربنا عز وجل يحبها هي الطريقة التي علمت لبني آدم إذا مات أحدهم فبعث الله غرابا، يبقى دي إرادة ربنا، دي إرادة ربنا، ودي السنة الصحيحة، إنه لما الأخ قتل أخوه مش عارف حمله على ظهره. طبعا في هناك أقاويل كثيرة لعلماء التفسير ولكن كلها من باب الإسرائيليات، لكن حمله على ظهره وقتا قد إيه بقى؟ هتسمع بقى قويل عجيبة جدا، لكن الله أعلم بالمدة، لكن مما لا شك أنه حمله مدة، لأنه حيران يعمل إيه في الجثة دي، هيعمل فيها إيه؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي الآية. يبقى من الذي بعث الغراب؟ ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين لم يبعث ربنا عز وجل طائرا آخر، وإنما بعث الغراب، لأن الغراب فيه شر وفيه جيفة وفيه نتن، وهذا إشارة إلى أن القتل شر، وأن القتل فيه فتن وفيه هلاك شديد، وفيه هلاك شديد. ومع ذلك الفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أعظم الكبائر؟ فذكر أعظم الكبائر، أول حاجة الشرك بالله، الثانية بعد على طول ماذا؟ القتل. القتل، نسأل الله تعالى العافية. قل لن ينفعكم الفرار، أنتم تفرون من ماذا؟ من الموت. أنتم تفرون من الموت، فهل فراركم من الموت مانع من وقوع الموت عليكم؟ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي لا تعيشون إلا قليلا. الناس مهما تعيش النهاية هي ماذا؟ الموت. إذن الإنسان إذا كانت حياته ساعة فليجعلها في طاعة، إذا كانت حياتك ساعة فاجعلها في طاعة، فإن من أطول الناس أعمارا، وكان الناس قبلنا يعيشون بالقرون. نحن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، ده هو الغالب، لكن ممكن ناس تموت قبل 60، وممكن ناس تعيش بعد 70، ولكن مش هو ده الغالب. بينما كان الناس من قبل يعيشون القرون المتطاولة. شوف سيدنا نوح مكث يد الله عز وجل، ده بس دعوة، ايه 1000 سنة الا 50 عام، ده في الدعوة 950 سنة دعوة، يا ده عمر طويل ومديد. وهكذا كانت أعمار الناس أعمارا طويلة، وأيضا كانت أبدان الناس أبدانا غير الأبدان بتاعتنا دي. يعني ظني لو أن رجلا من الأزمان الغابرة وجد في زمننا هذا، يمكن أن تتصور طول البرج مثلا يدوبك. ولذلك كان الواحد منهم إذا وقع ميتا كأن نخلة قد وقعت. شوف بقى لما يكون واحد طول النخل، طول النخل وبيعيش قرون. إذا نحن أجيال، يعني أجيال الله المستعان. فالموت يأتينا، والموت سر من الأسرار، فنحن لا ندري متى الموت، ولا أين الموت، ولا كيف الموت. ثلاث حاجات نحن نجهلها. حد عارف هيموت امتى؟ اللي عارف كده يرفع ايده كده اخوانا. طيب حد عارف هيموت ازاي؟ كيف يموت؟ اللي عارف يرفع ايده. ولد، طب اين؟ اين ستموت؟ لا تدري. سبحان الله، لو اخبرتكم بقصص الناس الذين ماتوا امر عجيب جدا. قصة طريفة بسيطة، أحد الأصدقاء، وكنا يعني لازلنا يعني كنت لسه معيد صغير في الجامعة، فأحد الأصدقاء كان مريضا، أصيب بالكبد، ويعني كان أيام زمان في ذلك الوقت لو واحد عنده أورام في الكبد مستشفى الجامعة دي كلها تنقلب رأسا على العقب، وكل التخصصات تيجي يا دكتور عمرو تتفرج عليه، كله يجي يتفرج على الحالة النادرة دي. فهم قالوا ان الراجل ده خدوه، لان هو كلها ايام وهيموت، يعني عينه صفرة تماما، وبطنه بسم الله ما شاء الله بقت قد بطن الفيل، والراجل خلاص منتهي. صديقنا ده كان في كلية زراعة، خرج من المستشفى مع التعليمات، لا حد ياكل معاه ولا حد يلمسه ولا حد يستعمل المنشفة بتاعته ولا إلى آخره. صديقنا ده عافاه الله وأذهب بأسه قليلا، ماشي يعني اللي في بطنه ده بأمر الله راح وتزوج وأنجب. وبينما هو يعبر الطريق أتت سيارة مسرعة فمات في حادث. سبحان الله. إذن الترتيب إنه هو يموت لأن عنده ورم في الكبد، وساعتها قالوا إن الورم ده في الوريد البابي. طب ورم في الوريد البابي ده خلاص منتهي. الرجل عاش عدة سنوات، اتجوز وخلف ولم يمت بالمرض، مات بماذا؟ في حادث سيارة. ما هي الآيات كثيرة جدا. فالذي يحدد أنت ستموت بأي كيفية وفي أي مكان وبأي صورة ومتى وأين هو الله عز وجل. ده من جملة الأسرار التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إلا أن يطلع ربنا عز وجل أحدا من خلقه على هذا السر كما أطلع الأنبياء. فما من نبي إلا ويعلم موته وحادثة فقر موسى لعيني ملك الموت في الصحيح شهيرة في هذا الأمر. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ثم قال ربنا عز وجل قل من ذا الذي يعصمكم أي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أي إن أراد بكم ما تكرهون من الموت أو القتل، أو أراد بكم رحمة من العيش والرغد في الحياة. من ذا الذي يعصمكم؟ من ذا الذي يملك شأنكم؟ ومن الذي يزجي أمركم إما إلى هنا وإما إلى هنا؟ فإذا كنتم لا تعلمون الجواب فاعلموا أنكم لن تجدوا من دون الله وليا أي حبيبا، ولا نصيرا أي ينصركم من الله عز وجل أو يدفع عنكم بأسه. فالله تعالى أسأل أن ينظف قلوبنا من الغل والحقد والشقاق والنفاق، وأن يرزقنا محاسن الأخلاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.